بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف سيدنا ونبينا محمد وعلى سيدنا الطاهرين. السابع الجمع بين المتعارضين أولى من القصر. موضوع البحث في معالجة التعارض بين الأدلة، وهذا الموضوع من ركائز بحث الأصول الذي يحتاج إليه الفقه، لأن الفقيه عندما يطلع بالأدلة المتعارضة كيف يمكن علاج التعارض؟ هنالك سلسلة طولية لا بد من العمل بها حتى ننتهي من حكم التعارض، لأن الحكم بالتعارض الأدلة ليس من الهيئة على التقييد، باعتبار أن الأصل العقلائي هو عدم وجود التعارض بين الأدلة. لذلك هنالك مراتب ودرجات يرتقي فيها الفقيه من درجة إلى درجة، ثم بالنهاية ننتخب المبنى المشهور عند تحقق التعارض التداخل أو التداخل. شلون؟ احنا سابقا قلنا أن الدليلين إما أحدهما أرجح من الثاني من حيث السبب أو من حيث التسبيل، الأرجح المقدم. أما إذا تساوى الدليلان هم من جهة السبب وهم من جهة الدلالة بحيث تعادل كفة كفة الميزان، هناك مبنى مصنف ومشهور الأصولي من المتأخري هو تساقط كلا الدليلين والرجوع إلى الأصل العملي مثل ما تقدم الأمر. وأكو مبنى آخر اللي يقول بالتأكيد وقد ناقشنا التأكيد طويلا. أما اليوم نريد نقول هنالك خطوة يجب على الفقيه شرعا أن يتبعها قبل أن يرجح أحد الدليلين على، يعني في البدء وفي أول الأمر، وإن كان أحد الدليلين المتعارضين أرجح من الثاني من جهة السند ومن جهة الدلالة، ولكن لا يجوز شرعا للفقيه أن يقدم أحد الدليلين الراجح على المرجوح قبل أن يعمل بهذا. ما هي هذه الخطوة؟ هي الجمع الدلالة. فإذا نحن في مسألة معالجة الأدلة المتعارضة عندنا ثلاث خطوات. الخطوة الأولى الجمع الدلالي. إذا لم يمكن الجمع الدلالي الترجيح، إذا لم يمكن الترجيح التفاضل، السلسلة الطولية بهذا الشكل. فإذا الخطوة الأولى في التعارض هو الجمع الدلالي، الخطوة الثانية هو الترجيح، الخطوة الثالثة هو التفاضل. لا يمكن ولا يجوز تقدم واحد على الاخرى الا بهذا الترتب الذي ذكرناه. الجمع الدلالي شنو معناه؟ هنالك قاعده عند الفقهاء والاصوليين يسمونها هي قاعده الجمع الدلالي. شنو مقاصد القاعده؟ القاعده تقول الجمع بين الدليلين ما ما أمكن أو لا تحصل. إحنا كلمة مهما أمكن خلوها في بالها، يعني إحنا مرتكز وفيه مطالب كثيرة. فإذا نفس القاعدة للجمع الدلالي، الجمع بين الدليلين مهما أمكن أو لا من الطلب. يعني شنو؟ إحنا عند التعارف إذا أردنا أن نعمل بالترجيحات ونرجح أحد الدليلين على الثاني، هذا معناه شنو؟ معناه أننا نعمل بأحد الدليلين ونطرح الدليل الثاني، نتمسك بأحد الدليلين ونلغي الدليل الثاني باعتبار أن ما تمسكنا به هو الحجة شرعا، ما لم نتمسك به ليس بحجة شرعا. هذا اللي ليس بحجة أولا وبالذات له اقتضاء الحجية، بس لماذا نحن طرحنا العمل به؟ لأنه ابتلي بوجود المانع من الحجية. شنو هو المانع من الحجية؟ وهو التعارض، بحيث لولا وجود التعارض لعملنا بكل الدليلين معا. فإذا نحن إذا أردنا أن نرجح الدليل الأول على الدليل الثاني، هذا يعني أننا تمسكنا بأحد الدليلين الذي هو حجة وأسقطنا الدليل الثاني الذي هو حجة أيضا. ومن الواضح أن في هذا احتمال مخالفة الواقع موجود. ليش؟ لأنه إحنا عندما ألغينا الدليل الثاني أبقى احتمال هذا الدليل الثاني هو الصحيح، وأبو احتمال هذا الدليل اللي تمسكنا به هو الباطل. ولكن باعتبار اختلاف الأمر علينا، نحن ألغينا أحدهما وعملنا بالثاني. أما قاعدة الجمع الدلالي شنو تقول؟ لا، إذا تعارض الدليلان وتمكنت من الجمع بينهما فهذا الجمع بين الدليلين أولى بالعمل من أن تلغي أحد الدليلين آخر وتستقره عن الحجية. وهنا لكلمة مهما أمكن هذا طال واضح. أيضا على فكرة الجمع الدلالي على الجمع الدلالي العرفي، الجمع الدلالي التبرك، الجمع الدلالي العرفي شنو؟ الجمع الدلالي التبرك شنو؟ الجمع الدلالي العرفي مثل ما إذا تعارض عندنا نص، إذا تعارض عندنا عام مع الخاص في موضوع الالتقاء هذا في التعارض. العام يقول أكثر العلام، الخاص يقول لا تكون البساء من العلام. هنا في موضوع العالم الخاص أكثر ثابت شلون؟ لأن أكرم العلماء يقول أكرم العالم سواء كان فاسقا أم كان عالما، هذا العام، هذا معناه. لأن أكرم العلماء عام يشمل كلا الدرجين معنا العالم والفاسق. أما لا تكرم الفاسق من العلماء، هذا يقول الفاسق لا تكرم. فإذا الخاص يقول لا تكرم الفاسق، العام بعمومه يقول أكرم الفاسق. ففي موضوع العالم الفاسق هنالك تكامل، واحد يقول لا تكرم، الثاني هو أكرم. هنا في هالنوع من الموارد لا يجوز ترجيح أحد الدليلين على الثاني، لا يمكن أن نرجح العام على الخاص ولا نرجح الخاص على العام، وإنما شنو نسوي؟ نجمع بين الدليلين. شنو هو مقتضى الجمع بين الدليلين؟ مقتضى الجمع بين الدليلين أن نقول أن أكرم العلماء من البداية مراده من العلماء العدول، بتخصيص هذا العموم بالخاص، نقدم الخاص على العام فنكرم العالم العادل. هذا مقتضى الجمع الدلالي. اما اذا كنا نريد نرجح احد الدليلين على الثاني لازم شو نسوي؟ اما نقول نرجح العام فنسقط الخال عن الحجية. اذا اسقطنا الخال عن الحجية شنو يصير يعمل؟ نكرم العالم العادل ونكرم العالم الفاضل، يعني الغينا لا تدليل الثاني. اذا ردنا نطرح حال الجانب، نطرح العام في مقابل الخال، نقول لا تكرم الفساق هو الحجة، دليل العام يلغي عنه. فهنا ما يصير إذا ألغينا العام في مقابل الخاص، يصير كأن هذا الحكم حكم إرشادي لا حكم مولوي. يعني شنو؟ يعني المولى يقول لك الفساق أنا ما أعرف، هذا ترد ثمرة فقهية بس انت تشعر. خذ مثال آخر، إذا المولى قال اعتق رقبة، بعدين قال المولى اعتق رقبة أو لا تعتق الرقبة الفاسدة، حتى يصير سنابي اعتق رقبة، يقول المؤمن والكافر شنو الفرق؟ لا تعتق رقبة كافرة، يقول الكافر لا تعتق. فهذا في الكافر، في العبد الكافر أكو تنافي، أكو تعارض، تصادم. اعتق رقبة يقول الكافر هذا، لا تعتق الكافر يقول الكافر لا. فمن جهة يقول اعتق، فمن جهة أخرى يقول لا. إحنا لا نقدم أحد الدليلين على الثاني، وإنما نجمع دلالين. نقول مراد المولى من اعتق رقبة يعني اعتق الرقبة، نقيد. فدائما تقديم الخاص على العام، تقديم المقيد على المطلق، تقديم النص على الظاهر، المبين على المجمل، القرينة على غير ذي القرينة، وما أشبه ذلك. تدل من دلالات ومن موضوعات ومن محاور الجمع الدلالي. في مقابل هذا الجمع أخو عندنا جمع يسموه الجمع التبرعي. مثال الجمع التبرعي وين؟ مثال الجمع التبرعي ما نقله الشيخ الأنصاري قد تترك في المخاتل في بعض المخاتل المفاهمة. عندنا دليلان متكاذبان، أحدهما يقول ثمن العذرة شحت، الدليل الثاني يقول لا بأس ببيع العذرة. فللدليل يقول العذرة ثمنها شحت، أشبه بأكل المين يعني محرم، يعني يحرم بيع العذرة. أنا معنى الدليل الثاني يقول لا بأس ببيع العذرة يعني يجوز بيعه. فأحد الدليلين يقول يحرم، الدليل الثاني يقول يجوز. يعني أكو تقارب لو ما أكو؟ نعم. هذول من قبيل العام والخاص؟ لا. من قبيل المطلق والمقيد؟ لا. من قبيل المجمل والمبين؟ لا. لا هذا ولا هذا. جمع دلالي ما عدل. الشيخ الأنصاري هنا شو يسوي؟ حسب مقتضى القاعدة مالتنا في باب التعادل، جمع دلالي هنا ما ممكن. ترجيح لأحد الدليلين على الثاني حسب المناقشات اللي بعدين راح نبحثها ما هو. تكاذبا تكاذبا نرجع إلى الأصل. الشيخ الأنصاري هنا جاي يسوي ترجمة تماما. شلون؟ دليل هذا الدليل الذي يقول ثمن العذرة سحت، المراد منه عذرة الإنسان، يعني عذرة الإنسان ثمنها سحت. هذاك الدليل الثاني اللي يقول لا بأس ببيع العذرة، مراد العذرة مع الحيوان مأكل اللحم وما أشبه ذلك، مثل الخروف، مثل البقر وما أشبه ذلك. نسوي الجمع بين الدليلين بحيث نطور التكاذب، نطور التعارض. ليش؟ لأنه إذا حملنا يحرم بيع العذرة على عذرة الإنسان، هذا بعد يخرج فقط عذرة الإنسان محرم. وحمل ذات الدليل على غير الإنسان يجوز بينهم. فإذا أكو تعارض بين الدليلين؟ لا. ليش؟ لوجود الجمع التفرع. هذا يسمون جمع التفرع. ولكن مشهور الفقهاء أشملوا على شيخ الأنصاري بهذا الجمع. ليش؟ تكتب السنة على التعبير. إذا خلاصة الكلام، خلاصة الكلام حتى بعدين نجي نبين شنو معنى في الجمع الدلالي وشنو معنى في الجمع التفرع بعد أن توضحت هذه المسألة. خلاصة الكلام، نحن في باب التعارض قبل أن نحكم بالتعارض بين الدليلين لابد أن نلحظ إمكانية الجمع وعدمه. إذا كان يمكن أن نلغي التعارض ونطير التكاذب بين الدليلين بواسطة الجمع الدلالي يجب العمل. إذا لا يمكن الجمع بين الدليلين يجب الترجيح لأحد الدليلين على الثاني بالملاقات اللي بعد راح نتحدث. إذا ما كان أكو جمع وما كان أكو ترجيح نحكم بالتعارض ثم التكاذب ثم الرجوع إلى الأصل العملي. لأن أنا واضح؟ نعم. عندنا قاعدتين في باب الجمع لإلغاء التعارض، قاعدة الجمع الدلالي وقاعدة الجمع التفرعي. شو الفرق بينهم؟ الجمع الدلالي على الفرق الأول، الجمع الدلالي ملاكها الظهور، أما الجمع التفرعي ملاكه العقل وليس الظهور. تقديم الخاص على العام لماذا نقدمه؟ لأن الخاص أفضل. لماذا نقدم المقيد على المطلق؟ على المطلق لأنه أفضل. لماذا نقدم النقص على الظاهر؟ لأنه أقوى. أما الجمع التبرعي ظهور معين اتفاقا في الجمع التبرعي عمل بالتأويل، عمل بمخالفة الظاهر. ليش؟ لأنه ثمن العذرة سحت، هذا كالنقص في حرمة بيع العذرة، ظاهر جيد في أن العذرة مطلقا محرمة. لكن الشيخ الأنصاري شنو رجع؟ رجع أول خلف القيد، أول العبارة قال ثمن عذرة الإنسان سحت. تأويل عمل بخلاف الظاهر، لأن الظاهر إطلاق حرمة بيع العذرة. الشيخ الأنصاري شنو سوى؟ قيد هذه العذرة بعذرة الإنسان بلا مقيد، بلا وجود دليل ثاني. فإذا ملاك الجمع الدلالي الظهور العرفي، ملاك الجمع التبرعي العمل بخلاف الظاهر. نعم، الميزان في صحة الجمع الدلالي هو العرف، الميزان في صحة الجمع التبرعي العقل. وأن صحة من باب المقابل أولى هو المقابل. ليش؟ لأنه تقديم الخاص على العام، هذا كل العقلاء يفهمون. إذا أقول لعبدك الآن روح جيب لي سيارة أطلع، بعدين تقول لي ولا تجيب لي سيارة مثلا، ما أقدر. هذا إخراج المأخذ من القيد ولا؟ نعم. لذلك هو إذا يروح يجيب لك فرد سيارة مأخذ يستحق العقاب؟ نعم. كل العقاب. إذا المولى راح يسوي له فرد غدا محترم يقول لك ادعو العلماء يطلق العقاب. بعدين يقول له ما رجع الفساق تدعوها وأنت راح تدعيت الفساق تستحق العقاب؟ نعم. فإذا الميزان في صحة الجمع الدلالي شنو هو؟ هو الشيخ المحرم. الأرض شنو يفهم من هذا الكلام؟ أما في الجمع التبرعي الناس مو سهل الأرض. ثمن العذرة سحتون، الأرض يفهم منه يعني عذرة الإنسان، ها؟ لو مطلق العذرة، مطلق. لا بأس ببيع العذرة يفهم منه الحيوان المأكول لها، لو مطلق العذرة، مطلق العذرة. فإذا الجمع التبرعي ميزانه العقل، الجمع الدلالي ميزانه، ها؟ الأرض. لذلك قاعدة الجمع الدلالي هي الصحيحة في باب الغاء التعارض. اما قاعده الجمع التبرعي باطله وليس. لماذا؟ لان ما في دليل على شلون. لماذا لا نقبل بقاعده الجمع التبرعي ونقبل بقاعده الجمع الدلالي في مقام الغاء التعارض ورفع التعارض؟ اشكاليا اكو على قاعده الجمع التبرعي. قاعدة الجمع التبرعي عليها إشكالان لذلك لا نقبلها. شلون؟ إذا صار الميزان على الإشكال الأول، إذا صار الميزان والميلاد في الجمع التبرعي هو العقل، العقل مصار قابل لتأويل كل شيء، فلم يبقى عندنا في الشريعة دليلان متعارضان مطلقا، حتى النقطتين يمكن أن نقول. لأنه شنو هو الميلاد على عدم الصحة؟ العقل. العقل هم عندما يقول لك فرد دليل صلاة الجمعة واجبة، فرد دليل يقول صلاة الجمعة حرام. العقل يقول إن المراد من الوجوب يعني الفرض اللغوي، الوجوب اللغوي يعني مفروض عليه. الحرمة يعني المراد منه انها حرمت عليك بنحو الوجود، هل تكون بنحو الكراهة؟ العقل يقبل هذا التأويل لما يقبل نعم. اذا احنا فتحنا باب التأويل للعقل لن يوضع حجر على حجر في الاسلام مطلقة في الاحكام الشرعية. ليش؟ لان كل دليل المتعارضة قابل للمتعارضة. المفروض هالشكل تعارضنا الاول ثمن العذرة في سحتون لا بأس بالبيع العذرة. على بيت مشهور الأصول الفقهاء أشكله قالوا هذا جمع تبرع مشهور أن الشريعة ما فيها هذا التناقض من قبل الشريعة، هذا التناقض من قبل نقل الأدلة، بعضهم كذابين نقلوا إلينا أدلة اختلط عليه. بعد الثابت بينا لي التعارض وين يقع؟ مو في مقام الجعل والتشريع، في مقام العقل والمكلف. فنحن إذا قلنا بأن قاعدة الجمع التبرعي صحيحة ما يبقى عندنا دليل متعارض أفضل في الشريعة، كل دليل قابل للتعارض. فقط هنا تقدرون تستشكلون إشكال واحد، شنو هو؟ يعني شلون إحنا في بحث التجريد، شرح التجريد، ذكرنا إذا تعارض الشرع مع النقل، الدليل اللفظي مع الدليل العقلي، شو نسوي؟ نؤول اللفظي بما ينسجم مع العمل. الآية الشريفة تقول يد الله فوق أيدي، مما ظاهرها أن الله تعالى جسم له يد، يد جارة. العقل يقول الله تعالى منزه عن الجسم ليست له يد، فشو نسوي؟ نقول نتطرق بالدليل اللفظي، هاي المراد من اليد مو اليد الجارحة، اليد يعني اليد المعنوية أي القوة والهيمنة. القاعدة مسلمة في علم الكلام، إذا تعارض العقل مع النقل شو نسوي؟ نؤول النقل بما ينسجم مع العقل. فشلون أنتم في أصول الدين هنا اللي مسائل اعتقاديات ومهمة تقبلين التأويل، أما في الفرعيات اللي هي مسائل مو واضحة هم شو تقولون؟ بعدم التأويل. الجواب، أولا هاي قاعدة تعارض النقل مع العقل وين تقع؟ تقع في الاعتقاديات ولا تقع في الاجتهاديات، واحنا بحثنا وين؟ في الاجتهاديات. هذا اولا تخصصا خارجا. ثانيا عندما نؤول هنا عندنا تعارض لفظي مع دليل عقلي يؤول، اما نرى دليلان لفظيان مو دليل اللفظ ودليل العقل، حتى الاول اللفظ ما ينسجم مع العقل. لا بأس البيع العذرة دليل لفظي، ثمن العذرة في شخص دليل لفظي، إذا لك كاذبا ما يصير إحنا الأول اللفظ بما ينسجم مع العقل، لأن إذا أحدهما يكذب الآخر يضمن. فأفضل القاعدة حتى لو سلمنا أنها تجري في الفقه، تجري في الفقه فيما إذا كان عندنا دليل لفظ واحد تعارض مع العقل، مو تجري القاعدة أيضا فيما إذا كان دليلان متكاذبان، دليلان لفظيان متكاذبان. ما واضح لا مو واضح الجواب؟ فإذا ارتفع لأصل تخصصات خارجة عن هذا الموجود، إما لأنها مختلفة بأصول الدين أو لأنها تجري فيما إذا كان دليل لفظي مع دليل عقلي، مو دليل شرعيا لفظيا. على كلام الإشكال الثاني، الإشكال الثاني المصنف يقول إحنا عندنا بالنتيجة بين المتعارضين ست أقسام، ست صور للتعارض. ثالث صورة أن الدليل الأول قطعي في السند، قطعي في السند وينها؟ فيما إذا كان آية قرآنية ونص، يعني هل هي آية أم هي نص؟ القرآن سنده مقطوع إذا صار نص دلالته مقطوع، تعارض مع آية أخرى أو مع خبر متواتر النص، يعني الخبر المتواتر سنده مقطوع دلالتهم إذا كانت نصية مقطوعا مقابل الظاهر لقطع ماضي ظن. ففرض صورة كلا الدليلين مقطوعان، مقطوعين من جهة السند ومن جهة الدلالة، هاي صورة. ثالث صورة أحد الدليلين مقطوع سندا ودلالة، الدليل الثاني ظني سندا ودلالة. الصورة الثالثة كلا الدليلين من جهة السند مقطوع من جهة الدلالة ظني. الصورة الرابعة كلا الدليلين من جهة الدلالة مقطوع من جهة السند مظني، هي بس معكوس، لكن السند مقطوع الدلالة ظني، هذا يعني الدلالة مقطوعة السند ظني. الصورة الأخرى كلا الدليلين ظني، هم سندا هم دلالة. كم صورة عندنا؟ خمسة. أخذ صورة أخرى معكوسة هسه بعدها بعد نجي نقرأ. الصور مجموعة للتعارض، اثنين من الصور خارجة عن موضوع البحث وأربعة داخلة في موضوع البحث. الاثنين الخارجة إذا كان كلا الدليلين مقطوع من جهة السند والدلالة يخرج عن موضوع، ليش؟ لأنه لو قدمنا لحجية كلا الدليلين يلزم التناقض، والتناقض محال، فالمقدم ايضا فيكم شلون؟ اذا كان عندك خبر متواتر نص يقول بوجوب صلاة الجمعة، وفي المقابل خبر متواتر نص يقول بحرمة صلاة الجمعة، هذا تعارض، اصلا تناقض مو معقول يقع هكذا شيء خارجا. ليش؟ لانه اذا كان عندك قطع بوجوب صلاة الجمعة بعد يمكن يصير عندك قطع بحرمة صلاة الجمعة؟ ها؟ لا، القطع حجيته ذاتية إذا تحقق من جهة واحدة يتحقق، ويتحقق من الجهة الثانية. فصلاة الجمعة إذا قطعت بوجوبها 100% هي واجبة. استمعنا لنا هذا قطعت أحيانا العلم وأحيانا الجهة المركبة، معلنا في هذه القضية. بس إذا قطع الفقيه بوجوب صلاة الجمعة قطع احتمال بعد وجود حرمة الصلاة؟ لا. فإذا كان كلا الدليلين مقطوع سندا ودلالة يخرج عن موضوع البحث، الخطأ هو الفجوين بعد تعارضهما. الصورة الثانية إذا كان أحد الدليلين قطعي، الدليل الثاني فيكم ظني، شو تسوي؟ تقدم القطع تعارضهما، واحد من الدليلين قوي الثاني ضعيف يغلب القوي. تبقى عندنا الصور الأربعة الأخرى اثنان بهم حكيك ويطويل وأريض وفي مناقشات بعدين راح نقرأ. فإذا نحن قبل أن نحكم بالترجيح وقبل أن نحكم بالتساقط لابد من إعمال قاعدة الجمع مهما أمكن أو مهما أمكن أو لا للطرف. هاي مهما أمكن شنو المراد منه؟ مهما أمكن أحيانا الدليلان واحد منهم سند أقوى من الثاني، احيانا الدلالتان واحدة منهم اقوى من الثانية مع وجود جهة قوة لا يجوز التنكيل. ليش؟ لان الجمع مهما امكن ان كان اقوى من جهة السند الدليل الثاني وان كان اقوى من جهة الدلالة لكن الجمع ممكن لا تقدم احد. ليش؟ لماذا؟ لماذا الجمع مهما أمكن أولى من الفرد؟ لأن احنا جنبا في باب التعارض هل الدليل الأول حجيته كاملة؟ فاقتضاء حجيته كاملة. هل الدليل الثاني حجيته كاملة؟ فاقتضاء حجيته كاملة. لكن لماذا نحن نقدم أحد الدليلين على الفرد؟ لأنه أسلوب المعارض. زائد الدليل الاول اللي من وجود صلاة الجمعة اذا كان وحده ما قد مقابل دليل ثم نعمل لنا نعم لان الرواية الصحيحة منقولة عن عدل امامي ضابط. اذا كان الدليل اللي يقول حرمة صلاة الجمعة وحده ما قد في مقابله معارض ثم نعمل به نعم لانه رواية صحيحة منقولة عن عدل امامي ضابط. بس لماذا نقدم احدهما على الاخر؟ لأنه كلية التعارض فنقطع بواسطة التعارض نعلم بأنواع من الدليل الكبير فجاهو إذا أردنا نحكم بالتعارض أو أردنا أن نرجح أحد الدليلين على الثاني هذا معناه نحن عملنا بالراجح وأسقطنا المرجوح. هذا معناه لا نعم إسقاط المرجوح هل تم بدليل؟ لا. أما الجمع الدلالي دليل. الجمع الدلالي يقول لك ليش تسقط فرد واحد عن الحجية ما عندك دليل وفي الحال شنو تقدر تتمسك بكلا الحجتين تقدر تعمل بكلا الحجتين كيف تعمل بكلا الحجتين كل ما الدليل العام يقول أكرم العلماء والدليل الخاص اللي يقول لا تكرم الفساق عندما خصصت العموم بلا تسمى الفساق عملت ذكر الدليلين ولا نعم ليش يعني العرب اكرم العلماء انا اتذكرت مين شنو هو اكرم العلماء ايش هو العدود اكرمت لا تكرم الفساق خرج الفساق عملت به خصصت به فبالجمع الدلالي عمل بالحجتين معا اما بالترجيح عمل بحجة واحدة وبطبيعة الحال العمل بالحجتين مهما أمكن ألا نطرح إحدى الحجتين ماذا حشع عقلائي لو ما حشع عقلائي الظاهر أنه صحيح وبناء العقلاء شنو المرجح؟ المرجح ما عندك دليل 100% أن هذا المرجح واقع هو على الصحيح لا غير الصحيح للترجيح فما عندنا من باب الله الدنيا طريقة سلم أما إذا كان طريقة مفتوح للعمل بكل الدليلين كتفوي سلم هذا مثال نفس ملاقات العلم الإجمالي إذا تقرر قطر الدم بين إنائين وإنت اختلف عليك المعلوم ما تدري أيهما المتنجس واقعا زين إذا اختبت الماء الاول قلت هذا هو النجس في اي مناسبة لعله هو الطعم فجاء تمسكت بالاناء الثاني من يقول لك هو هذا لعله هو الطعم فشو تسوي لان باجتنابك كلا الانائين ادركت الواقع طبعا اهلالات الحجتين المختلفتين جدا عندما تعمل بهما معا ادركت الواقع طبعا بس ما ادركت كل الواقع على وبلا شك هذا اولى من ان تضيع كل الواقع قد واضح حكي لا ليش تفكر هو قياس مثلي اكرم العلماء ايش يقول يقول انا عندي فرجه الفساق والعدل تمام لا تكرم الفساق كان فرد عدل فرد واحد الفاسق لك فرد فانت تستوي تكرم العادل بإكرامك العادل عملت بالخاص لأن ما أكرمت الخاص وعملت بالعام لأنك أكرمت العادل ومن يلا يا عم بيلا تأثر بالعالم. نعم بعض العام ما بيتم اللي هو الفاضي يعني بالعموم كان يشمل انت ما عملته نظرا لعملك بالخاص فانت قسم من المصلحة ادرك ولكن جمعت بين الكلمة عملت بالحجتين لذلك نقول الجمع الدلالي مقدم على التوجيه طرحة من كم هذه الطرحة الجمع بين المتعارضين اولى من الطرح اشتهر بين الاصوليين ان الجمع بين المتعارضين مهما امكن هذا خلوه في دائره حتى يسرعكم وراء مهما امكن شو وقت ما كان يمكن الجمع اجمع يتطرح واحد من الدليلين اولى من الطرح من طرح احد الدليلين وقد نقل عن ضلال العالي لابن ابي جمهور الاحتاري دعوى الإجماع على هذه القاعدة قال هذه القاعدة مو مشهورة مثل ما يقول المصنف بل هي مجمع عليها انظهر الإجماع من باب بناء العقلاء لأن العقلاء مش كيف وظاهر أن المراد من الجمع الذي هو أولى من الطرف هو الجمع في الدلالة احنا خلجها أدنى في الأدلة جهة جهة السند وجهة الدلالة في جهة السند أكو إمكان الجمع؟ لا فلن يبقى عندنا إلا الجمع الدلالي لأن الدلالي مربوط بالظواهر والظواهر أحيانا يمكن الجمع ويمكن عدم الجمع فإنه إذا كان الجمع بين الدليلين في الدلالة ممكنا فلا أما اتفق الدليلان إذا اتفق الدليلان في التعارض فيتبع التعارض بينهما فلا يتفق وتشمل القاعدة بحسب ذلك صورة تعادل المتعارضين في السنة إذا كانوا متساويين كلاهما متوازي ولكن دلالة شنو؟ وصورة ما إذا كانت لأحدهما مزيجة تقتضي ترجيحه في السند واحد متواتر واحد خبر واحد ليش؟ لأنه في الصورة الثانية يعني صاحب المزيجة إذا حكمنا بترجيحه المزيجة يلزم طرح الآخر مع فرض إمكان الجمع بينهما وبطبيعة الحال إسقاط واحد من الحجية من دون دليل هذا مو صحيح وعليه فمقتضى القاعدة مع إمكان الجمع عدم جواز طرحهما معا على القول بالتكافؤ اللي هو مبنى المثلث لأن إذا قلت بالتكافؤ لازم تسقط واحد من الدليلين والحال روح يتسقط هو إجماع وعدم طرح أحدهما غير معين على القول بالتخيير يعني اللي يقول بالتخيير يقول واحد منهم كان أنت تخير بينهما وعدم طرح احدهما المعين غير ذي المديه مع الترجيح لا يمكن ترجيحه ومن اجل هذا تكون لهذه القاعده اهميه كبيره في العمل بالمتعارضين فيجب البعد عن القاعده من ناحيتين من ناحيه الدليل مدركه شنو مدركه؟ العقل وحكم الرقبه الجهه الثانيه تعكس هل تشمل الجمع التبرعي او ما تشمل الجمع الدلالي يشمل الجمع التبرعي او ما يشمل شنو قلنا؟ لا يشمل ومن ناحية عموم القاعدة لكل جمع حتى الجمع تبرعي وأما من الناحية الأولى اللي هي ناحية دليل هذه القاعدة فمن الظاهر أنه لا مدرك لهذه القاعدة إلا حكم العقل بأولوية الجمع ليش؟ لأن العقل يقول مقتضى الإحتياط العامل بكلا الحجتين أما إذا أردت ترجح شو تسوي؟ تعمل بحجة واحدة ومن الطبيعة الحال الجمع بالحجتين أولا للعمل بحجة واحدة لماذا؟ لأن التعارض لا يقع إلا مع فرض تمامية لمقومات الحجية في كل منهما من ناحية السند واحد والدلالة كما تقدم في الشرط الرابع من شروط التعارض ومع فرض وجود مقومات الحجية شنو هي مقومات الحجية؟ يعني العلة التامة للحجية شنو هي؟ وجود المقتضي ارتفاع المانع في التعارض المقتضي موجود لكن المانع هل موجود؟ أي وجود المقتضي للحجية فإنه لا وجه لرفع اليد عن ذلك يعني عن الدليل اللي هو حجة إلا مع وجود مانع من تأثير المقتضي شنو هو المانع؟ هو التعارض وما المانع في فرض التعارض إلا تكاذبهما تكاذب الدليل ومع فرض إمكان الجمع في الدلالة بين الدليلين لا يحدث تكاذب الدليلين فلا يقبل المانع أن تأثير مقتضي حجيتهما. فكيف يصح أن نحكم بتفاوتهما أو تقول أحدهما؟ ما هذا الظاهر الحكي واضح. الناحية الأولى يعني ما هو الدليل على فعالة جمع الهلال؟ شنو هو الدليل؟ إيمان؟ نعم. إذا هذا بعد قلنا عن الدليل، إذا الدليل حكم العقل وحكم العقلان. الناحية الثانية وجدت هاي القاعدة واسعة وجدت ضيقة. إذا قلنا واسعة يعني الجمع الدلالي والجمع التبرعي حجة. إذا قلنا ضيقة الجمع التبرعي شنو؟ مو حجة اللي هو مثل المنصوب. وأما من الناحية الثانية يعني من ناحية قمير الدلالة فإنا نقول إن المراد من الجمع التبرعي ما يرجع إلى التأويل الكيفي الكيفي الدرجة مثل ما يدل به بعض الصوفية مثلا وما أشبه لآيات القرآن والروايات يأولوها مثل آرائهم وأدواءهم مشاعرهم الخاصة كيف أي الذي لا يساعد عليه لأرض وأهل المحاورة. يعني إحنا إذا أردنا نجمع بالدلالة يعني قاعد تجمع بالظاهر دلالة الظاهر من هو؟ بالأرض. فلازم في جمعة الأرض أي هذا الجمع يقبل هذا الجمع العمل يقبل شنو يعتبر جمعة؟ باطل ولا شاهد عليه يعني على الجمع التبرعي من دليل خارجي دليل شرعي مثلا أو دليل عقلي يقول هذا الجمع صحيح. وقد يظن الظان أن إمكان الجمع التبرعي يحقق هذه القاعدة. يعني انت شنو تقول هو الجمع مهما كان؟ شنو الفرق الجمع التبرعي كان والجمع الدلالي؟ شنو الفرق؟ وهي أولوية الجمع من الطرح بمقتضى التقدير المتقدم في مدرسة الحجية اللي هو حكم العقل بين ضرورة الجمع. لا يحرز المانع من الجمع التبرعي ما أجنب أن يدل على بطلانه وهو التسالب المتعارضان حينئذ فيكون الجمع أو لا. يعني هذا اللي يقول بالنتيجة أنتم إيش تحكم بالتفاهم في حال إمكان وجود الجمع التبرعي؟ هذا إشكال. أيضا قد يجاوب ولكن يجاب عن ذلك أنه لو كان مضمون هذه القاعدة يا قاعدة قاعدة الجمع الدلالي المجمع عليها كما ادعى ابن ابي جمهور ما يشمل الجمع التبرعي فلا يبقى هناك دليلان متعارضان اصلا في الشريعه ولا لزم طرح كل ما ورد في باب التعارض من الاخبار العلاجيه متعارض للتعارض الا فيما هو نادر ندره لا يصح حمل الاخبار عليها على هذه التعارضات. في حين شوف الاصوليين اصول مهمه والمحقق الانصاري في الرسائل في الخاتمة مفصلة طويلة لعله أكثر من 100 صفحة حتى دار التعارض. وإذا كان احنا الجمع التبرعي عندنا فده ما كان في داعي هلقد نهتز في دار التعارض وهو صورة كون كل من المتعارضين نقل في دلالته لا يمكن تأويله بوجه من الوجوه بل ربما يقال لا وجود لهذه الصورة في المتعارضين يعني حتى لا تبدا الأول يعني حتى المطاف كل شيء يقدر الأول. عند الدليل معايض هذا الدليل لا قراءة صحيح هذا التحذير لغوي لأن لا لنفي الجن اللي تنفي الجن تاخذ مرتبة وتاخذ خبر لا قراءة غير خبرها ها؟ لا هذا اللغة العرف اللغوي هالشكل يقدر له يقول لا قراءة مو هذا مرتبة لها شنو خبرها لا يمكن أن يتحدث فهناك يرجع بالنجيجة إلى الظهور العرفي بعدين هناك ما تتعارض إحنا قيامنا في دار التعارض شو نسوي وهو ديان الآخر هذا الدليل الثاني على بطلان قاعدة الجمع التبرعي بعد الواضح الجواب هذا هو واضح الجواب هذا ثاني برهاني شنو نقول إن المتعارضان المتعارضين لا يخلوان عن حالات الأربعة لا قحلنا ستة بس أربعة صحيحة المصدر إما أن يكون مقطوعي الدلالة مضمونين سري اثنيناتهم خبر واحد ولكن نصوص أو بالعكس مضمونين الدلالة مقطوعي السند متواترات اثنين دلالتهم ضمنين أو آية شريفة أي يكون مضمونين الدلالة مقطوعي السند عشان صورة قاعدة اثنين أو يكون أحدهما مقطوع الدلالة مضمون السند والآخر بالعكس مضمون الثلاث مقطوع الدلالة. مقطوع الدلالة نفس مضمون الثلاث خبر واحد، يعني خبر واحد نفس. بالعكس يعني مقطوع الثلاث مضمون الدلالة خبر متواتر واحد، أو يكونان مضمونين الدلالة والثلاث معا، اثنان خبر واحد واثنيناتهم ضبط ظهور مو نفس. أما مع فرض أحدهما أحد الدليلين أو كل من الدليلين مقطوع الدلالة والسند معاً، فإن ذلك يخرجهما عن كونهما متعارضين. الصورة الثانية يعني كلاهما مقطوعان محالاً يتنافس. الصورة هي أحدهما قطع والثاني بني شنو يقدم؟ الخبر. بل الفرض الثاني مستحيل لأنه تعارض تنافس. وعليه فللمتعارضين أربع حالات ممكنة لا غيرها. وكل أحدهم بها أكثر. فإن كانت الأولى يعني شنو هي الأولى؟ اثنيناتهم مقطوعي الدلالة مضموني السنة، فلا مجال فيها للجمع في الدلالة مطلقا. جمع دلالة ليس بعدنا ليش؟ للقطع بدلالة في كل منهما، يعني كل واحد من أجلهم شنو هو؟ مقطوع الدلالة. المقطوع الدلالة ناقص، لا يقبل التأويل، لا يقبل الجمع، فهو خارج عن مورد القاعدة الجمع مهما أمكن رأسا كما أشرنا إليه. بل هما في هذه الحالة إما تعديهما إلى الترجيحات الثانوية لو وجدت، حتى يبدأ فرد واحد مقطوع الدلالة الثلاث مالهم أقوى، فالرواية صحيحة الثانية حسنة أو موثقة مثلا، وطبيعي يقدم الصحيح على الحسن لأن الرواية الصحيحة ناقلها عدل الإمامي الضابط، أما الثانية لا ناقل عليها إمامي لكنه فاسد، أو الناقل عنها عامي مشيعي، أو يتفاقطان حيث لا مرجح أي تخير بينهما. بعد هناك حسب المباني بعد، إما تفاقط حسب مبنى المصنف أو تخير حسب مبنى غير المصنف. وإن كانت الصورة الثانية، شنو هي الصورة الثانية؟ بالعكس، يعني الثلج مقطوع لكن الدلالة ظنية، فإنه مع القطع بسندهما كالمتواترين أو الآية القرآنيتين لا يبقى الفرقهما من اثنيناتهم سند صحيح، او لا يبقى الفرق احدهما من ناحيه السند، فلن يبقى الا التفرق فيهما من ناحيه الدلاله. ليش؟ لان الدلاله ظهور، الظهور قابل للجمع، مو قطع حسب الغير قابل للجمع، ولا يبقى الجريان اطاله الظهور فيهما معا لتكاتبهما في الظهور. نقدر نقول هذا مشكوك والثاني قطع، لان كلاهما ظاهر وظهور ما قطع. وحينئذ فإن كان هناك جمع عرفي بينهما، بأن يكون أحدهما المعلم قرين على الآخر مثل لا تكرم الفساق قرين على أكرم العلماء، أو كل منهما قرين على التصرف في الآخر مثل المجمل والمبين على نحو ما يأتي من بيان وجود الجمع الدلالي، فإن هذا الجمع في الحقيقة يكون هو الظاهر منهما طرفان، فيصلان بحسبه في بعض الظواهر ويتعين الأكل في هذا الظهور، على ظهورة فزيلة من باب هذا العقل. وإن لم يمكن هنا جمع الأرضي فإن الجمع التبرعي مو صحيح. ليش؟ لأن الجمع التبرعي لا يلعن الدليلين ظهورا فيه ليدخل في بعض الظواهر ويكون موضعا لبناء العقلاء، ولا دليل في المقام يعني في الجمع الدلالي غير بناء العقلاء على الأخذ بالظواهر. أما الجمع التبرعي فهذا يكون العقلاء أصلا على الجمع، فما الذي يصحح الأخذ بهذا التأويل التبرعي ويكون دليلا على كل شيء؟ إذا أكو بعد شوية كدورات في المقام، المصنف يقول وغاية ما يقتضي تعارضهما عدم إرادة ظهور كل منهما مثل لا تكون الفساق أكثر العلماء، ولا يقتضي أن يكون المراد غير ظاهرهما من الجمع التبرعي، فإن هذا يحتاج إلى دليل يعينه يعني معين الجمع التبرعي ويدل على أن حجيتهما فيه، ولا دليل حصل بعد دليل على حجية الجمع التبرعي. فإذا الصورة الأولى من الصور الأربعة تخرج عن الجمع الدلالي تدخل في التفاعل، الصورة الثانية تدخل في الجمع الدلالي إلى عنها، وإن كانت الثالثة شنو؟ أحدهما مقطوع الدلالة مضمون السند الآخر بالعكس، فإنه يدور الأمر فيها بين التفرق في سند مضمون السند في سند مضمون السند وبين التفرق في ظهور مضمون الدلالة أو ضبطهما معا. يعني كل واحد إلى جهة قوة إلى جهة طاقة بأكل تكافؤ في النتيجة. فإن كان موضوع الدلالة صالحا للتصرف بحسب عرف أهل المحاورة هذا خليه خط جوه حتى يبين أن ملاك الجلد شنو هو، يعني عند العرف عند أهل اللغة عند أهل الخطاب اللغوي شنو يمكن أن يصح أو لا يصح بحسب عرف أهل المحاورة في حضور الآخر فعين ذلك اللي هو ما طلق التصرف فيه إذ يكون قرينا على المراد من الآخر فيدخل بحسبه في الظواهر التي هي حجة الله بكل الفتاة اللي في عرض أهل المحاورة يخصص أكثر العلماء. وأما إذا لم يكن لمقطوع الدلالة هذه الصلاحيات فإن تأويل الظاهر تبرعا لا يدخل في الظاهر حينئذ يكون حجة لبناء العقلاء ولا دليل آخر عليه كما تقدم في صورة النحو الثانية كما جمع الشيخ الأنصاري في لابد في ذي العذرة وثمن العذرة في سحته. فإن على جمع بعض المحقق الأنصاري العرف لا يساعد عليه، يعني العرف يجيب ثمن العذرة في سحته كلف في حرمة ذي العذرة دائما لا يجب أن تحمل على عذرة الإنسان ويتعين في هذا الفرق طرح هذين الدليلين. يعني شنو؟ يعني طرح مقطوع الدلالة من ناحية السند لأن السند ظني وظني قابل للطرح، وطرح مقطوع السند من ناحية الدلالة لأن الدلالة ظنية قابلة للطرح. هذا الكلام زي المصنف حتى أحد لا يشكل يقول القطع إذا تحقق حجيته ذاتية بأي مناسبة من طرح المصنف يقول القطع ما يصير من جهة القاضي يصير من جهة الظن، فلا يكون الجمع أولى بل الإسقاط أولى هنا إذ ليس إجراء دليل أطالة السند يعني أطالة صحة السند المراد بأولى من دليل أطالة الظهور، وكذلك العاد أن يجب أخاذته وليس لأطالة صحة السنة. ولا معنى في هذه الحالة من رجوع إلى المرجحات في السنة مع القطع في سنة أحدهما كما هو واضح، لأن إذا كان واحد من السنة القطعي وهذا القطع بعد لا يعارض المقابل بس لأنه ابتلي بالمعارض القطع الدلالة معنى يعني هذا يصير حالة ثالثة تدخل في الحالة الأولى حالة الأولى. وإن كانت الرابعة شلون كلاهما ظنية لأن الأمر يدور فيها بين التفرق في أطالة السند في أحدهما والتفرق في أطالة الظهور في الآخر كلاهما ظنية، لا أن الأمر يدور بين السندين ولا بين الظهورين. والسر في هذا الدوران أن دليل حجية السند يشملهما معا على حد سواء بلا ترجيح لأحدهما على الآخر حسب الفرق كلاهما ظنية، وكذلك دليل حجية الظهور كلاهما ظنية فكلاهما حجة. ولما كان يمتنع اجتماع ظهورهما لفرض تعارضهما فإذا أردنا أن نأخذ سندهما معا لابد أن نحكم بحجة ظهور أحدهما فيصادف حجية سند أحدهما حجة ظهور الآخر لجيل السرقة، وكذلك إذا أردنا أن نأخذ بظهورهما معا لابد أن نحكم بكذب سند أحدهما فيصادف حجية ظهور أحدهما حجية سند الآخر لجيل السرقة. فيرجع الأمر في هذه الحالة إلى الدوران بين حجية سند أحدهما وحجية ظهور الآخر. جيد الحالة تستوي، وإذا كان الأمر كذلك فليس أحدهما أولى من الآخر بالطرح كما تقدم. فش تستوي؟ يدخل في بعض التفاهم كلاهما يتفاهم. نعم لو كان هناك جمع عرفي بين ظهوريهما فإنه حينئذ لا تجري أطالة الظهور فيهما على حد سواء، بل الأطالة الظهور اللي يجمع عليه الذي جمعته بل المتبع في بناء العقلاء ما يقتضيه الجمع العرفي الذي يقتضي الملاعنة بينهما يعني الجنس، فلا يستقطب منهما لمعارض الآخر. ومن هنا نقول إن الجمع العرفي أولى من الطار، بل بالجمع العرفي يخرجان عن الدليلان عن كونهما متعارضين كما سيأتي، فلا يقتضى لطرح أحدهما أو طرحهما معا. دليل؟ لا اجمع يلا لا بيع لا بيع طولة العذرة سنة العذرة اجمع يلا العذرة طلق ثلاثة الجمعة واجبة ثلاثة الجمعة حرام اجمع تجمع وجاء من الأرض يساعد على الجمع في بعض المواد يساعد على الجمع لين عام مخاف مجمل مبين مطمق مبين صغيرا بل صغيرا غير بعد ما كنا كان الجمع ايه ده الصور الاربع فرد وحدات لا فرد باقتر فرد وحدات قابلة للجنة طبعا النار المثلث يقول فلا مقتضى لطرح احد فلا مقتضي لطرح احدهما يعني شنو اذا اردنا الترجيح او طرحهما معا اذا اردنا التفاقم اما اذا لم يمكن بينهما جمع ارضي لن يكن بينهما جمع ارضي فان الجمع التبرعي لا يستقيم للملائمه بين ظهوريهما فتبقى فرض الظهور حجه في كل الوسيلين فيبقيان على ما هما عليه من التعارض فاما ان يقدم احدهما على اخر لمزيه في الفرد او الدلاله اي تخير بينهما عدد المبنى غير المشهور عند المصنف او يتفاقم فتحقق من ذلك كله انه لا مجال للقول بأولوية الجمع التبرعي من الطرف في كل صورة مفروضة المتعارضة من الصورة اذا عرفت ذلك اذا عرفت ما ذكرناه من الامور في المقدمة فلنشرح بالمقصود ونشرح بالامور التي ينبغي ان نبحثها ثلاثة والامور التي ينبغي ان نبحثها ثلاثة واحد الجمع الارضي شنو معناته اثنين الفاعل الثانوية المتعادلين شنو سائق المرجحات السندية وما يتعلق بها وصلى الله تعالى محمد وعلى اله وصحبه. Oh, my God.